عندك يا أبا عبد الله زيادة صلى الله تعالى على النبي ما حالها؟ نعم ضعيفة. أحسنت. من طريق ها عند من زيادة صلى الله على النبي؟ عبد الرحمن. نعم من طريق عبد الله بن علي قال الحافظ وهو لا يقرأ. وجوز الحافظ عبد الغني أن يكون عبد الله ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجزم بذلك أيضا المزي. وسواء كان ذا أو ذاك فالحديث ضعيف، فإن كان الذي أشار إليه الحافظ هو مجهول، وإن كان الذي قد عرفت ذاته فالسند منقطع، لأن والد علي هذا ما أدرك من حياة عم علي إلا 10 سنوات، زين العابدين هذا ما أدرك إلا 10 سنوات من حياة الحسين الحسن بن علي، فكيف بالابن؟ من باب أولى أنه ما أدرك شيئا، 10 سنوات والد علي يدركها، أدركها الحسين بن علي زين العابدين من حياة الحسن بن علي بن أبي طالب، فلا شك أن ولده ما أدرك شيئا، فالحديث لا يثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. طيب، وحديث ابن عباس الذي فيه كان يعلمنا دعاء نقوله في ها عند من؟ تفضل ارفع صوتك. نعم أحسنت. ضعيف، فيه عبد الرحمن بن هرمز وليس بالأعرج. نعم، الشيخ الألباني يقول لم نجد من ذكر عبد الرحمن هذا، ففيه جهالة هذا الرجل عبد الرحمن بن هرمز وليس من الأعرج، أما الأعرج فهو ثقة. فلا يثبت حديث ابن عباس كان رسول الله يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، فما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك الأئمة دعاء في قنوت الوتر بخصوصه. فما حكم المسألة قنوت الوتر؟ أنت يا أخي أنت. نعم، قنوت الوتر ما حكمها؟ هل يشرع ولا يشرع؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، اذكر الخلاف ثم عند غيرك اذكر الخلاف في قنوت الوتر أو عند محمد. نعم، على 5 أقوال. أحسنت. نعم، أنه يشرع في السنة كلها. نعم أحسنت. القول الثاني أنه يشرع في النصف من شهر رمضان فقط، أما السنة فلا، وإنما يشرع في هذا الجزء من السنة وهو النصف الأخير من شهر رمضان. نعم أحسنت. والقول الثالث عند من يساعده عبد الله؟ نعم، أنه يشرع في السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان، وهذا يروى عن الحسن وقتادة. أحسنت. أنه لا يشرع القنوت أبدا. أحسنت، لا يشرع في السنة كلها، لا يشرع، فلا يقنط الشخص في الوتر. نعم أحسنت، أنه مشروع ولكن لا يداوم عليه الشخص، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فيقنط أحيانا ويترك أحيانا، والأغلب لا يقنط. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، كما سمعت من نصوص الأئمة رحمهم الله أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر، نص على ذلك أحمد وهكذا ابن خزيمة وابن عبد البر في الاستذكار على أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت حديث مسند، وكلما جاء ضعيف، ولكن ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي وهكذا أيضا غير أبي، أنهم كانوا يقنطون في الوتر، عن أبي هريرة عن ابن عمر أيضا كذلك، وعمر أمر بصلاة الوتر وكان أو بصلاة الليل صلاة التراويح، وكان أبو حليمة ممن أمره عمر أو جعله على الناس يصلي بهم كان يقنط، وأبي كان يقنط وبمحضر الأخيار من أصحاب رسول الله ولا إنكار. فهذا يدل على المشروعية وجود الصحابة وعدم إنكارهم بل فعل بعضهم له، فما ينبغي أن يقال أنهما يشرع. فكانوا يقنتون. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت شيء، حيث الأسانيد ما ثبت شيء. أما عن أصحابه كما يقول صاحب الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله فقد ثبت عن جماعة منهم أنهم كانوا يقنتون. فعلى هذا من قنت لا ينكر عليه، ومن ترك لا ينكر عليه، ومن فعل تارة وترك تارة لا ينكر عليه، كله جائز، ولا نستطيع أن نقول هذا ممنوع ولماذا تركت هذا، ما تقنت، ليش ما تقنت في الوتر، ما عندنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت. فلذلك اختلفت أقوال الأئمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، بعد أن ذكر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت في السنة كلها، هكذا قال رحمه الله تعالى. ثم قال في الأخير والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. هذا هو الصواب إن شاء الله، والله أعلم. أن من فعل شيئا من ذلك كله عن الصحابة يحكي رحمه الله، فلا لوم عليه. طيب، وهنا أمر ينبه عليه، تقول تنبيه: ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة وهو صحيح المسند لشيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه أبو داود، حديث مشهور. نحن تقدم معنا نصوص الأئمة أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت، وهذا الحديث كما سمعته كان يقول في آخر وتره، وهو صحيح، الحديث ثابت ولا شك في ثبوته إن شاء الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث بمعافاتك من عقوبتك. فهذا ربما ظاهر يشكل علينا مع نصوص الأئمة النافية في ثبوت شيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أدعية القنوت، وأنه كان يقنت بشيء من ذلك، أو أنه كان يقنت بغير أيضا هذا الذي ذكر عن علي، ما عندنا نص لا من فعله ولا كذلك أيضا من أمره لأحد وقوله لأحد، لكن هذا يشكل علينا وسيأتي توجيهه. وقد جاءت رواية عند النسائي: كان إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. وفي رواية عند النسائي: كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر ذلك. وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. هذه الرواية كما سمعت: إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، قال الدعاء الذي تقدم عن علي، وفيه: ولا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت في حديث عائشة أنه قال ذلك في سجوده، كما في مسلم أنها التمست النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته ساجدا، وقعت يداها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت يدها على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يقول الدعاء الذي تقدم آنفا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. حديث عظيم. الشاهد أنها التمسته فوجدته يقول هذا الدعاء في سجوده. وفي حديث علي في آخر وتره، وفي بعض الروايات في آخر وتره: أو إذا فرغ من صلاتي وتبوأ مضجعه. فالظاهر أن هذا كان يقوله قبل السلام أو بعده، قبل السلام أو بعده، ويحتمل أنه كان يقوله في سجوده كما في حديث عائشة عند مسلم، وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه كان يقول في قنوت وتره. فالظاهر أن هذا كان يقوله قبل السلام أو بعده، ويحتمل أنه كان يقوله في سجوده كما في حديث عائشة عند مسلم. وليس في دلالة ظاهرة أنه كان يقوله في قنوت وتره. قال العلامة الألباني رحمه الله كما في قيام الليل 23: ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده. قال العلامة الألباني رحمه الله قيام الليل: ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك الحديث. وقال ابن القيم كما في الزاد قال في إحدى الروايات عند النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصته. وثبت عنه أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها انتهى، هذا المقصود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. والسندي أيضا له كلام آخر. وقال السندي رحمه الله في حاشية عن النسائي: قوله كان يقول في آخر وتره يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام، فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف أي النسائي. يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ، أنه يقول ذلك في التشهد عندما أن يقعد يأتي بالتشهد يقول هذا الدعاء وهو ظاهر اللفظ. وهكذا صاحب العون عون المعبود يقول: قوله كان يقول في آخر وتره أي بعد السلام منه، وعلى هذا بوب البيهقي رحمه الله عن الحديث أشار إلى هذا، فقال: باب ما يقول بعد الوتر، وذكر الحديث. وعلى ما أشرنا إليه قبل بوب البيهقي بقوله: باب ما يقول بعد الوتر، وفي الدعوات: باب القول والدعاء عقب الوتر، في كتاب الدعوات، وفي الدعوات: باب القول والدعاء عقب الوتر. وممن حمله على ذلك أيضا النووي رحمه الله كما في المجموع، النووي رحمه الله كما في المجموع الرابع 16 صفحة. ويستحب أن يقول بعد الوتر 3 مرات، سبحان الملك القدوس، وأن يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. ويستحب أن يقول بعد الوتر 3 مرات: سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته في الثالثة، وأن يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. ففيهما حديثان صحيحان، كما في سنن أبي داود وغيره، وأشير الحديثين الذين أشرنا إليهما، حديث علي وحديث هذا معروف سبحان الملك القدوس. وهذا أيضا الذي يبدو من صنيعه في كتابه الأذكار، حيث ذكر هذا الحديث بعد سبحان الملك القدوس، ومما يؤيد ذلك على أنه كان يقولها بعد السلام، قوله صلى الله عليه وسلم في آخر وتره، أو قول علي في آخر وتره، وقد ورد حديث سبحان الملك القدوس بذات الحرف بنفس الحرف في آخر وتره. وقد ورد حديث سبحان الملك القدوس بذات الحرف وفيه آخر وتره، كما عند البيهقي عن ابن أبي أو عن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن ابن أبي أبزة عن أبيه، كما عند البيهقي عن ابن أبي أبزة عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبزة صحابي. ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثلاث يمد بها أو الثالثة يمد بها صوته. فهذا يؤيد معنى قوله أو معنى ما تقدم من ذكري عن أهل العلم أن معنى قوله في آخر وتره أي بعد أن ينتهي من الوتر بعد السلام، لأن هذه الرواية بنفس الحرف. وهذا الدعاء كما تعلمون سبحان الملك القدوس يقال بعد الصلاة، بعد صلاة الوتر يقول الشخص سبحان الملك القدوس، ونفس اللفظ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس إلى آخر ذلك. فهذا يؤيد ما ذكره العلامة الألباني والنووي والبيهقي وأيضا ابن القيم رحمه الله أنه في الصلاة وبعدها، محتمل أنه في الصلاة وبعد الصلاة، أما في الوتر ما ثبت شيء أو لا إما ينصه. كيف نأتي بالدعاء هذا في الوتر؟ من أين لنا الحديث يعني النص في هذا؟ والمسألة فيها خلاف. هذا الذي يظهر أن معنى قوله في وتره في آخر وتره أي بعد السلام أو في التشهد أو في التشهد كما قال السندي، أما أنه يقوله دعاء في الوتر هذا ما هو ظاهر فيه. وأعظم ما يؤيد ما ذهبنا إليه وما ذكره عن العلم هذا الحديث سبحان الملك القدوس، فإنه جاء بنفس الحرف كان يقوله في آخر وتره عليه الصلاة والسلام. معلوم هذا الدعاء إن يقال بعد السلام، بعد السلام يقال بعد السلام. وأما اللجنة الدائمة والشوكاني وجماعة من المتقدمين كأبي داود والنسائي فحملوا على دعاء الوتر، وذهب بعضهم إلى أن هذا كان يقول في دعاء الوتر، ومنهم المبارك فوري واللجنة الدائمة. وهكذا الشوكاني رحمه الله قال والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء، قال رحمه الله الأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث أنس وفي حديث علي، في حديث أنس وفي حديث علي. وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة أهل البيت، وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي من غير فرق بين رمضان وغيره، من غير فرق بين رمضان وغيره. وهكذا تبويبات الأئمة أيضا كذلك تدل على أن هذا دعاء قنوت، فإن الإمام أبو داود يقول باب القنوت في الوتر وذكر هذا الحديث، باب القنوت في الوتر وذكر هذا الحديث. وأيضا الترمذي يقول باب الدعاء في الوتر وذكر هذا الحديث. وهكذا النسائي في الكبرى باب ما يقول في آخر وتره، وفي الصغرى باب الدعاء في الوتر وذكر هذا الحديث وحديث الحسن بن علي. وهكذا ابن ماجه باب ما جاء في القنوت في الوتر، وهكذا الطبراني أيضا تبويبه يدل على هذا، باب القول في القنوت في قنوت الوتر وذكر معه حديث أنس حديث الحسن بن علي. هؤلاء أئمة يحملون على أنه في قنوت إيش الوتر أنه كان يقول ذلك، والصحيح أنه كان يقوله بعد السلام. هذا أقرب لحديث سبحان الملك القدوس المتقدم، فإنه جاء بنفس اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس إلى آخره. هذا أقرب والله أعلم. وقد علمت الخلاف بين أهل العلم، والنووي رحمه الله يؤيد ما ذكره البيهقي في كتابه السنن باب ما يقول بعد الوتر، وفي الدعوات باب القول الدعاء عقب الوتر، قال ما تقدم ويستحب أن يقول بعد الوتر إلى آخر ذلك. هذا هو أقرب والله أعلم، وهو ترجيح الإمام الألباني رحمه الله، فإنه قال ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده، قبل السلام أو بعده والله أعلم. فهذا أقرب مما ذكره الأئمة رحمهم الله. وحديث علي ثابت، وأما اللفظة التي تقدمت الإشارة إليها ذكرها النسائي رحمه الله وتبوأ مضجعه هذه لم تثبت، وإلا كانت نصا. كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، هذه اللفظة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي الكبرى في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن خصيفة عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري عن علي بن أبي طالب قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد الله، وقد وثقه بن حبان. وقال المزي في تهذيب الكمال روى عن علي عند النسائي مرسل. وهكذا أيضا في التحفة إبراهيم بن عبد القاري عن علي لم يدركه فيه انقطاع، وإلا هذه واضحة بالدلالة، لكن لم نعتمدها لوجود الانقطاع فيها. إبراهيم لم يدرك عليا، فاعتمادنا على هذه الرواية التي تقدمت عن عبد الرحمن بن أبزة كان يقول في آخر وتره، هذا الذي رجح به ما ذكر، مع حديث عائشة أيضا نفس الدعاء كان يقوله في سجوده عليه الصلاة والسلام، فمحتمل أنه يقول في سجوده في آخر وتره، كان يقول هذا في آخر وتره في السجود. والقاعدة ماذا تقول؟ وهي قاعدة لابد معها من قرائن وليست على الإطلاق، وإلا بطل الاستدلال بالأدلة لو كانت على الإطلاق. ما هي القاعدة التي أشير إليها؟ والقاعدة ماذا تقول؟ وهي قاعدة لابد لها من قرائن، وإلا عطلت أدلة كثيرة عن مدلولاتها. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا ورد الاحتمال بالدليل على الدليل بطل الاستدلال به، وهذه ليست على الإطلاق. أخا ينتبه لهذا، لا يكاد الدليل ربما لو فيه شيء من الاحتمال هل نعطله؟ لكن هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، احتمال راجح واحتمال مرجوح، هناك نصوص تدل على الاحتمال الراجح. فهذه القاعدة إنما هي إذا احتفت القرائن، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وهذا احتمال فيه ظاهر واضح يؤيد أنه لا كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك دعاء الصفة، هذا ما هو دعاء الصفة، هذا التوسل، توسل بالصفة. فرق بين دعاء الصفة يا رحمة الله ارحميني، ويا عزة الله، ويا قدرة الله، هذا دعاء الصفة حرام لا يجوز بإجماع أهل العلم، وهو كفر، لأنه جعل الصفة كالمنفصلة عن الله وعن ذاته سبحانه وتعالى. وأما هذا التوسل بصفاته سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك، واستعاذ بهذه الصفات، استعاذ بهذه الصفات، الاستعاذة بالصفة جائزة، هذا استعاذة من باب الاستعاذة،